نؤمن بالقدر خيره بالنسبة لنا وشره بالنسبة لنا من الله جل وعلا، وأن كل ما يصيب العباد من خير وشر أنه من الله جل جلاله. إذا تبين ذلك فإن من سوء حظ العبد أن يؤجل له العقاب. ولهذا كان بعض السلف يفرح بالحمى إذا جاءته، وعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يصب الحمى، وقد قال إنها لتنفي الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. كانوا لا يصبون البلاء لعلمهم بأن البلاء فيه خير للعباد، وأن العبد إذا أريد به الشر أجل له العقاب حتى يوافي به ما جل وعلا يوم القيامة. قوله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، فإن الله تعالى إذا أحب قوم ابتلاهم، من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. أسأله الترمذي. قال الترمذي حدثنا قتيبة قال حدثنا الليل عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس، فذكر الحديث السابع ثم قال وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن عظم الجزاء الحديث، ثم قال هذا حديث حسن قريب من هذا الوجه. ورواه ابن ماجه وروى الإمام أحمد عن محمد بن يزيد رفعه إذا أحب الله قوما ابتلاهم، من صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع. قال المنذري فالقوات والثقات. قوله إن عظم الجزاء بكسر العين وفتح الضاء فيها ويجري ضمهما مع كسر ويجري ضمها مع كسر الضاء، أي من كان ابتلاه أعظم أعظم كمية وكيفية. وقد يحتج بهذا الحديث من يقول إن المصائب يثاب عليها مع تكثير الخطايا، ورجح ابن القيم أن ثوابها تكثير الخطايا فقط إلا إذا كان سببا لعمل صالح كالصبر والرضا والتوبة والاستغفار، فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منها. وعلى هذا يقال في معنى الحديث إن عظم الجزاء ما عظم البلاء إذا صبر واحتسب. قوله وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، ولهذا ورد في حديث سعد قيل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس يشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يسار الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه ينزع الأرض وما عليه خطيئة. رواه الدارمي وابن ماجه والترمذي وصححه. وهذا الحديث ونحوه من أدلة التوحيد. فإذا عرف العبد أن الأنبياء والأولياء يصيبهم البلاء في أنفسهم، والذي هو في الحقيقة رحمة ولا يتبعه عنه إلا الله تعالى، عرف أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا دفعا، فلأن لا يملكوه لغيرهم أولى وأحرى، فيحرم قصدهم والرغبة إليهم في قضاء حاجة أو تفريج كربة، وفي وقوع ابتلاء الأنبياء والصالحين. قوله ان رضي فله الرضا اي من الله تعالى، ورضا قد وصف الله تعالى به نفسه في مواضع من كتابه، كقول الله تعالى جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومذهب السلف واتباعهم من اهل السنه اثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته اثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. فاذا رضي الله تعالى عن حصله كل خير هو المسلم من كل شر. والرضا هو ان يسلم العبد امره الى الله تعالى ويحسن الظن به ويغرى في ثوابه، وقد يجد بذلك راحه وانبساطه ومحبة الله وثقة به، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه محبة لله وثقة به كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرحة اليقين والرضا جعل الروح

نسبة النعم إلى غير الله. هذا واضح من الحديث المراد منه لولا أنا يعني لولا شفاعتي، لولا أنا لكان في المحراح يعني لولا شفاعتي، هذا أولا. والشفاعة معلوم أنها موقوفة على إذن الله صلى الله عليه ورضا، فقوله لولا أنا يعني لولا شفاعتي التي من الله جل وعلا بفضله وكرمه بإجابة فيها. صلى الله عليه وسلم يسأل ربه يوم القيامة وقبل ذلك يحمده بمحامد ويكون يعرف، ويقال له يا محمد ارفع رأسك وصل تعطى واشفع يشفع. فالمتفضل الحقيقة هو الله جل وعلا، والشاطئ في الشفاعة معلوم أن المتفضل هو الله جل وعلا، لأنها ما كانت تنفع عند الله لولا إذن الله جل وعلا ورضا. أي أن هو ليس فيها نسبة الفضل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحده، فالظاهر في قوله لولا أنا يعني لولا شفاعتي أن الله جل وعلا تفضل بقبول تلك الشفاعة بمنه وكرمه. والثاني من الجواب على ذلك أو من التوفيق بين هذا أن قوله أو قول القائل لولا فلان لا أصابني كذا يتكلم هو بأن فلان دفع المصيبة عن نفسه، دفع المصيبة عنه، فهذا فيه تعلق لقلب الناجي بالمخلوق، تعلق لقلب الذي نجا من المصيبة بالمخلوق دون الخالق. أما الحديث الذي يتكلم بهذا الكلام ليس هو المصاب ولكن هو المحسن، ففرق بين المقامين. واضح هذا الثاني؟ نكتفي الوجه الثاني ولا الأول؟ الوجه الثاني في قول القائل لولا التيار مثلا كان صاحب التيار، لولا فلان هذا الشرط كان أنا رحت في الجاني هذا وطردني، لولا هذا فيه المتكلم هو المصاب بالمصيبة وعزى دفع المصيبة إلى غير الله جل وعلا. وأما الذي في الحديث فالمتكلم هو النبي صلى الله عليه وسلم وليس هو المصاب، ولكن هو محسن إلى المصاب. ظاهر اختلفت الجهة، هذا تعلق قلبه بغير الله في أنه هو الذي دفع عنه الشر، والنبي صلى الله عليه وسلم أحسن إلى المصاب فهو يتكلم بما أحسن إلى غيره مع ضميمة السبب الأول، فليس فيها تعلق الناجي بغير الله، وإنما فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا من الأسباب التي جعلته في خفة من العذاب. نعم نعم ارفع صوتك. لا هذا هو السؤال جيد، وانا ذكرت يعني ما يشير الى هذا بان ما يصاب به العباد على قسمين، منه مصائب لأجل ذنوبه عقوبة على الذنب، ومنه ما هو ابتلاء للاختبار، لأن الله جل وعلا بيّن الأمرين، فبيّن أن منه الابتلاء بقوله ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ويكون ابتلاء بالشر، وبيّن أنه يعاقب على المعصية بقوله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فهذان نوعان في القرآن، فتعلقه بالعبد المعين أو ببلد معين مما يصيبها آفات نقول قد تكون عقوبة على معاصيهم ويخشى على

وهذا هو الذي حصل. فتجد العامي مثلا يعلم أن هذا النوعية هذه من الشرك وهذا من الشرك وهذا من الشرك ونحو ذلك، لكن نشأت أجيال تجد أن التوحيد عندهم على وجه الإجمال والشرك النهي عن الشرك عندهم على وجه الإجمال، فربما راجع عليهم بعض الشركيات ودخلت بيوت بيوتنا بيوت أهل التوحيد في هذه في مثلا في هذه الديار في جميع أصنافها ولا يعرفون أن هذا من المنهي عنه. وسبب ذلك تقصير الدعاء في تفصيل التوحيد، تجد تقول يا فلان لماذا لا تفصل عن التوحيد، يقول أنا خطبت خطبة في التوحيد وبينت ما وأنه واجب وأتيت الأدلة على ذلك، لكن ما هي أنواع التوحيد الواجب، لماذا لا تنزل إلى ما يفهمه الناس من ذكر الحيثيات ذكر التفصيلات، هذه العبادة بخصوص هذا التوحيد وهذه العبادة بخصوصها توحيد، وكيف يكون الحب من حب الله صلى الله عليه توحيدا، كيف يكون رجاء الله صلى الله عليه توحيدا، كيف يكون التوكل على الله صلى الله عليه توحيدا، وبرد ذلك الشركيات ما معنى أن الاستغاثة غير الله شرك، كيف يكون الذبح لغير الله شرك. بعض الناس مثلا عندنا يقول نعم الذبح لغير الله شرك، لكن ربما يجد أمامه صورة من صور الذبح لغير الله عندنا ولا ينكرها. وفي الرياض مررت مرة أنا وأحد الإخوان بقريب من داري صلينا الظهر في مسجد وانصرفنا، فإذا بثنين قد ذبح خروفين عند عتبة المنزل، وصاحب البيت من أهل الرياض المعروفين يعني من الشباب الصغار، ربما أتى إما واحد من غير هذه البلد وقال هذا في كذا وهذا، فما ظن أو ما عرف أن هذا من الشرك بالله الشرك الأكبر، لأن هذا يراد منه دفع على الجن، هذا ذبح لمن هو في الحقيقة ذبح للجن حتى يكفى شرهم حتى لا تأتي عين له ونحو ذلك، هذا من جراء عدم التنبيه على هذه التفصيلات. كذلك من مثل أنواع التعلق بغير الله ونسبة نعمة الله جل وعلا إلى غيره، هذا كثر جدا، فتجد مثلا كثر عندنا، وإذا قلنا عندنا فعند غيرنا من باب أولى، لأن هذه بلاد أنعم الله جل وعلا عليها بهذه الدعوة ومعرفتها، كثر مثلا نسبة النعمة لغير الله كما قال جل وعلا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فتجد أن منهم من ينسب الفضل في النجاة مثلا في طائرة أو في السيارة إلى سعد، إذا أتاهم شيء ما شاء الله كدنا نذهب أو بغينا نصل لكن السعد كان جيدا، وهذا من جنس قول من قال كانت الريح طيبة والملاح حاذقا الذي هو نوع من أنواع شرك الألفاظ، وهكذا في عجل بعض الفضل في دفع الشرور إلى جهة أمن أو نحو ذلك، والمتفضل هو الله جل وعلا والعباد أسباب، ويجب أن نقول الفضل في هذا لله جل وعلا ثم لهذا السبب الذي جعله الله جل وعلا سببا. ومن جنس أنواع الشرك الأصغر التمائم والحلف بغير الله ونحو ذلك، التمائم بأنواعها انتشرت في الناس، أن تدخل أي عمارة شئت في الرياض وفي غيره فلا بد أن تجد في هذه العمارة على الأبواب أنواع شرك بالله جل وعلا، تجد عليها حذوة فرس معلقة كأنها يعني شيء يستأذن بها على البيت، يعني مثلا تطرق به البيت، أو تجد أنه موضوع عليه رأس بيت أو رأس أرنب أو رأس غزال، أو تدخل أو ترى سيارة تجد أنه لاصق أرنب أو حيوان أو رأس قط أو نحو ذلك في إزازة خلفية أو وضع مسبحة أو إلى أشكال كثيرة مختلفة في ذلك. وهكذا إذا أتت المواسم في تجد عندهم من هذا العجب العجيب. سبب انتشار هذه أن الدعوة التفصيلية للتوحيد غار، وهذا أعظم ما يكون به البلاء،